أختي الأخوات بتقول أرجو أن تفيدونني في مشكلتي لأنها تتزايد معي باستمرار، والمشكلة هي أنني أعاني من بعض الشكوك من الرياء وللتوضيح. الحمد لله من فترة ليس بطويلة بدأت الالتزام دينيا أفضل من السابق، ولكن منذ حوالي أسبوعين وأنا أعاني من الشكوك. حينما أفعل أمرا ما جيدا أحس أنني أفعله من أجل الناس وليس من أجل الله، وتراودني الشكوك بأن هذا هو الرياء بعينه. والأدهى من ذلك أنني أحيانا أتوقف عن عمل بعض الأعمال الحسنة التي كنت أعملها مخافة من أن تكون هذه الأعمال رياء، هذه الأعمال مثل قراءة القرآن في المترو أو في الكلية. وما يوجعني حقا أن شكوك بدأت تزايد بداخلي بأن هذا العمل لن يقبل مني لأنه رياء، وهكذا حتى أنني بدأت أصلي في مساجد غير المساجد التي كنت أصلي فيها كي لا أحدث نفسي بأنني أصلي رياء الناس. وأحيانا يتحول شكوك شكي من الرياء إلى النفاق، حيث أنني أخاف إن فعلت سيئة بعيدا عن الناس وأن أفعل هذه الأفعال الحسنة أمامهم، حتى بدأت بسبب ذلك نفسي وتقليل شأنها حيثما يثني علي أحد إلى آخر الكلام. الشاهد، بص أختي الكريمة أو بص أخي الكريم، إن المشكلة دي مشكلة من أكتر المشكلات دايما اللي بتواجه الشباب، وبخاصة الشباب الملتزم، وبخاصة الشباب الملتزم، ألا وهي مشكلة الوسواس. مشكلة الوسواس، والوسواس عندنا له أنواع. الوسواس عندنا له أنواع، في الوسواس الديني اللي هو المتعلق بالرياء أو المتعلق بالنفاق، في الوسواس من الموت إن هي دايما حاسة إن هي هتموت أو حاسة إن هو دايما هيموت، في الوسواس اللي هو المتعلق بالطهارة زي مثلا يخش الخلاء علشان يتوضأ في ساعة، أو يخش مثلا الخلاء عشان يستنجي مثلا يستنجي في ساعة، وبعد ما يطلع يقول لا أنت ما استنجيتش كويس ارجع تاني استنجي إلى آخر هذه الأمور. فالشاهد، اللي أنا عايز أوضحه إن الوسواس له طرق كثيرة جدا جدا جدا، وعشان نعالج مشكلة الوسواس فلابد ان احنا نمشي على خطوات مهمة جدا جدا جدا، لابد ان احنا نمشي عليها، ولو ما مشيناش عليها المسألة بتزيد معانا لحد ما تكون والعياذ بالله وسواس شديد جدا، فاحنا عايزين نوقف المسألة من البداية. الخطوة الأولى، تذكر أو تذكري أن هذا الوسواس من فعل الشيطان. نتذكر أن هذا الوسواس من فعل الشيطان، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان الوسواس ده فعل الشيطان بس. يعني اخر حاجة ممكن يعملها الشيطان هو انه يوسوس لنا، فينبغي علينا ناخد بالنا من حاجة، ان الوسوسة دي ما هي الا من فعل الشيطان، ما هي الا من فعل الشيطان. طب اشمعنى دلوقتي يجي لي الوسواس ده بالذات؟ بصوا اخواننا وبصوا اخواتنا، مسألة مهمة جدا. انا النهاردة، انسان قبل الالتزام، الشيطان لما كان بيوسوس لي كان بيوسوس لي بايه؟ الشيطان لما كان بيوسوس لي بيوسوس لي بالتالي: بص على البنت دي، شوف البنطلون بتاعها عامل ازاي، طب شوف البادي عامل ازاي، طب شوف عامله ايه في شعرها، طب بص مش عارف على ايه. واخد بالك؟ كان الشيطان يجي يوسوس لي: إيه ما تخش على الموقع الاباحي النهارده، انت ما دخلتش ليه؟ بص على الصوره دي، طب بص على الموقع ده، طب انت ما نزلتش ليه النادي النهارده. هي دي وسوسه الشيطان ليا قبل الالتزام. اخواني واخواتي، انتوا متوقعين مثلا ان الانسان بعد ما يلتزم الشيطان هيقول له بص على فتاه؟ ان الشيطان يقول له خش موقع اباحي؟ لا يمكن ابدا الشيطان هيقول له كده، ولكن دايما الشيطان بيتكلم مع الانسان من جانب العمل او من الجانب اللي الانسان فيه. انا النهارده بفضل الله دخلت باب الالتزام، الشيطان هيجي يقول لي ايه؟ الشيطان هيجي يقول لي، هيتكلم معايا من جانب الدين، هيجي يصلي: انت بتصلي رياء؟ اه ده انت صحيح مجرم، ده انت حالك قبل الالتزام كان احسن، انما دلوقتي تخش تصلي وبترائي، وانت عارف كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، قال الله عز وجل: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هيبدا الشيطان هنا بقى يكلمك بقى بالدين، هيبدا بيكلمك بالشرع، هيبدا بيكلمك بقى بالمساله دي. فهيبدا بقى الشيطان يقول لك ايه؟ خد بالك يا حبيبي، ده انت مرائي، ده انت منافق، ده انت منافق، وانت عارف طبعا ان قال الله عز وجل: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هيبدا الشيطان هنا اخي الكريم واختي الكريمه صاحبه المشكله، هيبدا الشيطان يشتغل معانا من هذا الباب، هيتكلم معانا بالاسلوب الديني، هيتكلم معانا بالاسلوب الديني مش باسلوب زمان قبل الالتزام، هيتكلم معايا باسلوب بعد الالتزام، هيتكلم معانا باسلوب تاني خالص، هيتكلم معانا باسلوب تاني خالص. فانا بقول، ان في هذه المشكله، دي وسوسه الشيطان، الشيطان هيبدا يوسوس لنا بهذه المساله. طيب كيف اتخلص؟ منه؟ اتخلص منه بقى بالخطوات دي. واحد، اول حاجه اوقن ان هذا شيطان، فينبغي علي اذا كنت عايز ادفع هذا الشيطان هدفعه بامور مهمه جدا جدا جدا، وبخاصه ان هو اصبح متملك مني الان. اول حاجه، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. أول ما يجيلي الوسواس بهذه المسألة أستعيذ بالله تبارك وتعالى، أستعيذ بالله تبارك وتعالى، وأدفل على يساري ثلاثا، وأدفل على يساري ثلاثا. اتنين، اتنين المخالفة، وده أعظم أعظم نجاح لمسألة النجاح من الوسوسة. عايز تنجو من الوسوسة، الأخت عايز تنجو من الوسوسة لازم تخلفي. قال لك انت مرائيه، قولي له ايه المشكله، ده انا سيده المرائين في الدنيا كلها. يقول لك ده انت منافقه، تقولي له ايه المشكله، انا سيده النفاق، ده انا اللي هعلم ابي بن سلول النفاق، ده انا لو ابي بن سلول راس المنافقين في مصر، في العالم كله، راس النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في زماننا، ده انا كنت علمته النفاق، ده انا عايز افتح معهد لتدريس النفاق والرياء، ايه المشكله. يقول لك طب ده انت بتصلي عشان ترى الناس، قولي له ايه المشكله، واتم صلاتك عادي ما فيش اي مشكله اتمي. يقول لك ده انت بترائي مفيش عندي اي مشكله، هصلي وايه المشكله، انا برائي يا سيدي، انا بصلي وبرائي، ايه المشكله. كل ما يكون في مخالفه هيكون في نجاح شديد جدا جدا جدا جدا للنجاه من هذا الوسواس. بل انا اقول اعظم شيء، بل انا اقول اعظم شيء في النجاه من الوسوسه هي المخالفه. الامر الثالث، كل ما الشيطان يوسوس ليكي في مساله الرياء اكثري من اعمال السر، وده اعظم شيء ينجينا من الرياء. أعظم شيء ينجينا من الرياء هو الإكثار من أعمال السر، الإكثار من أعمال السر، قيام في جوف الليل، الصدقة بدون أن يعلم أحد، وغير ذلك وغير ذلك. وهذه المشكلة كانت بتواجهني في بداية التزامي، وأنا ده كان من أول سؤال سألت فيه شيخي وحبيبي أسأل الله أن يحفظه فضيلة الشيخ محمد حسان. أنا سألت قلت له أنا بحس بوسوسة كبيرة جدا وأنا مش عارف أعمل إيه، فكان دايما الشيخ بيقول لي، كان الشيخ دايما بيقول لي أكثر يا أحمد من عمل السر علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من الرياء. فكلما الأخ يتعلم أعمال السر إن شاء الله ربنا تبارك وتعالى هينجيه من أعمال الرياء، هينجيه من أعمال الرياء وهينجيه من فعل الرياء. الأمر الرابع، الأمر الرابع ممكن يكون في بعض الأوقات الوسواس ده مرض والعياذ بالله، فأنا هنضطر إن إحنا ناخد العلاج الرابع معانا، ألا وهو الرقية الشرعية. الرقية الشرعية الإنسان يرقي نفسه عن طريق طبعا ان الاخ يرقي نفسه او الاخت ترقي نفسها بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة اية الكرسي اخر ايتين من البقرة، قل هو الله احد والمعوذتان، قل هو الله احد والمعوذتان، واذكار الصباح والمساء، واذكار الصباح والمساء كده باذن الله تبارك وتعالى. الاخت اللي عندها مشكلة الرياء لو داومت على هذا الامر باذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هينجيها من هذا الامر. واخر حاجة اختم بيها، الأخت لا يعني تكثر من الحديث مع نفسها، لا تكثر من الحديث مع نفسها، يعني بمجرد ما الشيطان يبدأ يوسوس أنت اخرجي من الموضوع ده على طول، سبح الله 1000 مرة مثلا، اذكر الله 1000 مرة، استغفر الله 1000 مرة، استغفر الله 1000 مرة، وهكذا وهكذا. وحاولي تنسي مسألة الرياء واعرف على طول ان ده شيطان عايز يوسوس لنا، فانت اكثري من هذه التحصينات الشرعية حتى يعافيك الله تبارك وتعالى من الرياء. ولكن انا اهم حاجة عندي، اهم حاجة عندي المخالفة، المخالفة، والله اعلم.